ومعنى التحلل الأول يعني يجوز لك الطيب، يجوز لك تغطي رأسك، يجوز لك أن تلبس ملابسك، لكن يبقى فقط يمنع عليك التحلل الثاني ما تجامع أهلك حتى تتحلل التحلل الثاني. إذن التحلل الأول يحل لك كل شيء إلا الجماع، التحلل الثاني يحل لك الجماع. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة، حلقت ورميت تحللت التحلل الأول، طفت ورميت تحللت التحلل الأول، حلقت وطفت تحللت التحلل الأول، فعلت الثلاثة تحللت التحلل الثاني.